الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد: باب قتل من مات له الولد. حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث عن محمود بن لبيد عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات له ثلاثة من الولد بعد سبهم دخل الجنة. قلنا: يا رسول الله، واثنان؟ قال: واثنان. قلت لجابر: والله أرى لو قلتم واحد لقال. قال: وأنا أظنه والله. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد. فيقول أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري: حدثنا عياش. وعياش هو ابن الوليد الرقام، هو ابن الوليد الرقام وهو بصري. قال: حدثنا عبد الأعلى. ويقولون عبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى السامي، أيضا بصري. بصري. قال: حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن الحارث عن محمود بن لبيد عن جابر بن عبد الله قال. السند فيه محمد بن إسحاق مدلس، لكنه صدوق. وهذا الحديث حسنه الإمام الألباني، ورواه أصلا الإمام أحمد وابن حبان. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عن محمد بن النبي عن جابر بن عبد الله. ومن لطائف هذا الإسناد أن فيه صحابيان، صحابي صغير روى عن صحابي كبير. محمود بن لبيد صحابي صغير روى عن جابر بن عبد الله وهو صحابي من كبار الصحابة. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات له ثلاثة من الولد فاحتسبهم دخل الجنة. قلت: يا رسول الله، واثنان؟ قال: واثنان. قلت لجابر: والله أرى لو قلتم واحد لقال. قال: وأنا أظنه والله. جاء في بعض الروايات واحد وواحد. وهذا الحديث فيه فضل من مات له ثلاثة من الولد، ثلاثة من الولد. وجاء في مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم في السؤال قال: واثنان، حتى أنهم ظنوا أنه لو قيل له واحد لقال واحد. فهذا الفضل جاء بسبب أن هؤلاء الأولاد فقدهم مصيبة، وهذه المصيبة يعني تحتاج صبر، وفيها جزاء عظيم ولها ثواب عظيم عند الله عز وجل، لكن لمن احتسبه، ليس لكل أحد. هناك من يموت له أولاد لكن لا يصبر، يعني يتسخط على أقدار الله عز وجل ويتلفظ بألفاظ الجاهلية، فهذا لا يدخل في هذا الفضل الذي هو دخول الجنة. وجاء في حديث سابق أن يعني يحمل هذا المعنى، وأنه يأخذ بطرف أبيه يوم القيامة طرف ثوبه، وهذه زيادة المسلم، حتى يدخله معه الجنة، حتى يدخله معه الجنة. وثلاثة من الولد، وستأتي أحاديث أخرى بعد هذا تدور حول هذا المعنى، يعني بمعنى أن موت الصغير له وقع في قلب أبيه أو أمه أكثر من موت الكبير، مع أنه قد يكون موت الكبير لكونه يعتمد عليه لأشياء كثيرة ما إلى ذلك سيأتي. فهذا الحديث يعني مفهومه أننا احتسب هذه الموتة، موتة الثلاثة، يعني لم يتسخط ورضي بقدر الله عز وجل واسترجع، لأن الصبر عند الصدمة الأولى. جاء النجاة النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة تبكي عند القبر وترفع صوتها، فقال لها اصبري، وكانت لا تعرفه، فقالت إنك لا تدري ما بي. ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم فقيل لها أن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهبت إليه تعتذر وقالت يا رسول الله يعني ما كنت أعرف كذا، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فالإنسان بعد مرور الصدمة أغلب الناس يصبر، لكن عند حلول المصيبة قليل من يصبر، قليل من يوفقه الله عز وجل للصبر. فلذا من مات له ثلاثة أو اثنان فاحتسبه لله عز وجل، فهذا فيه فضل عظيم وأجر عظيم، وهو دخول الجنة، وهو دخول الجنة. ولذا قال بعض أهل العلم يدخل الجنة من أول وهلة، لأنه قال يدخل الجنة. هذا بالنسبة، ستأتي الأحاديث التي بعد هذا مقاربة لمعنى هذا الحديث. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا حفص بن غياث قال سمعت قطة بن معاوية هو جده قال سمعت أبا زرعة عن أبي هريرة أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم بصفي فقالت ادعوا الله له، فقد دفنت ثلاثة، فقال احتضرت بحضار شديد من النار. هذا الحديث مر بنا في الدرس الماضي، حديث 144، هو نفس هذا الحديث. وكذلك قال احتضرت بحضار شديد من النار، أي في جدارك بينك وبين النار. هذا ذكر في أهل العلم أنه يدل على أنها تدخل الجنة من أول وهلة. أبو زرعة هنا ليس الإمام الحافظ المشهور، إنما هذا تابعي ابن أبو زرعة بن عمر بن جرير، يعني حفيد بن جرير بن عبد الله بن جرير حفيده، وهو تابعي. وهو تلميذ أبي هريرة، تلميذ أبي هريرة. وهذا لا داعي لإعادة الذكر أو الشرح من جديد، لأننا تكلمنا على معنى بحضار شديد أي بسياج. قلنا أن منها من سميت الحظيرة سياج، سميت الحظيرة لأن هذا السياج يعني يحول بينها وبين الشيء. لذلك هذه التي أصيبت بموت الأولاد الثلاثة فصبرت، فكان لها كهذا الحضار الذي بينها وبين النار، يعني لا تدخل النار ابتداء ولا تدخل، بل تدخل الجنة من أولها. وهذا تكلمنا عنه. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره جاءت امراه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله انا لا نقدر عليك في مجلسك فوعدنا يوما ناتيك فيه، فقال موعدكن بيت فلان، فجاءهن لذلك الوعد. وكان فيما حدثهن ما منهن امرأة يموت لها ثلاثة من الولد فتحتسبهم إلا دخلت الجنة، فقالت امرأة أو اثنان، قال أو اثنان. كان سهيل يتشدد في الحديث ويحفظ، ولم يكن أحد يقدر أن يكتب عنده. قال حدثنا علي ابن المديني، علي هنا هو ابن المديني. قال حدثنا سفيان، أي سفيان؟ ها؟ سفيان بن عيينة، لأن علي ابن المديني لم يدرك سفيان الثوري، لم يدرك سفيان الثوري. فإذا روى علي بن المديني عن سفيان جاءت هكذا، فيراد به سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة. قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبي سهيل بن أبي صالح السمان، ولم يروي له البخاري في الصحيح، بل روى له مسلم، روى هنا له لكن لم يروي له في صحيح، لأنه لم يكن على شرط البخاري، لم يكن على شرط البخاري، وروى له مسلم. عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنا لا نقدر عليك في مجلسك، يعني غلبنا الرجال عليك وأصبح الرجال يتمكنون من الوصول إليك والحضور عندك وما إلى ذلك، فواعدنا يوما نأتيك فيه، أي نريد أن تخصص لنا يوما تعظنا وتعلمنا. فقال موعدكن بيت فلان، يعني ذكر بيت أحد الصحابة، فجاءهن لذلك الموعد. أولا مما يفهم من مطالبة هذه المرأة وتتحدث عن سائر الصحابيات، قالت فواعدنا يوما نأتيك فيه، هذا يدل على حرص الصحابيات على تعلم العلم وعلى أن يتفقهن في دينهم. ولذلك حرصت وخاطبت النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجعل لهن يوما، وهذا فيه أن المرأة أيضا مطالبة بطلب العلم وهذا يدلك على أن الصحابيات كنا حريصات على أن يتعلمنا ويتفقهن لديننا. رحم الله نساء الأنصار، وقالت عائشة: لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في ديننا. فقال: موعدكن بيت فلان. وهذا فيه اهتمام طالب العلم بالضعفاء من المسلمين، وأن لا يهمل التعليم بل يعتني بهم ويجعل لهم من وقته جزءا يعلمهم. فالنساء ضعاف، فهذا فيه تعليم لطالب العلم ألا يهمل الضعفاء، ألا يهمل الضعفاء. فجاءهن لذلك الوعد، هذا فيه الوفاء بالوعد. الإنسان إذا وعد يوفي بوعده، لا يخلف وعده. وكان فيما حدثهن، هذا يدل على أن الحديث طويل، أن الحديث الذي حدثهن به النبي صلى الله عليه وسلم طويل، لكن من ضمنه هذه الجملة التي ذكرت في هذا الحديث، من ضمنه هذه الجملة التي ذكرت في هذا الحديث: ما منكن امرأة يموت لها ثلاثة من الولد فتحتسبهم إلا دخلت الجنة. فقالت امرأة: أو اثنان. قال: أو اثنان. هذا شبيه حديث جابر الذي سبق، فهو اشترط في الاحتساب وهو الرضا بقضاء الله وقدره. وموت الثلاث أو الاثنين، يعني هذا من باب أن كما ذكرت لكم هي مصيبة وزادة، يعني موت الاثنين أكثر من الثلاثة، أكثر من الاثنين، والاثنين أكثر مصيبة من الواحد. وسيأتي كلام حول هل يدخل الولد الكبير بالغ أم يراد بذلك الصغار فقط، وهل المجنون يدخل أم لا، لكن ستأتي في هذه الحديث. ثم ذكر طبعا في الشيء: يموت لها ثلاثة من الولد. المقصود هنا أولاد المسلمين، لأن أطفال المسلمين في الجنة، أطفال المسلمين في الجنة. ثم كان سهيل يتشدد في الحديث ويحفظ. هذا اختلف، هل هو قول سفيان؟ أنا أعرف أنك تقرأ الثوري صح؟ في الهامش، ها؟ هو ابن عيينة ليس الثوري. سهيل يتشدد في الحديث ويحفظ. قالوا: هل الذي قال هذه المقالة هو سفيان بن عيينة عن سهيل أم البخاري؟ والذي يظهر أنه البخاري، أن القائل هو البخاري، الذي يظهر أن القائل هو البخاري. كان يتشدد في الحديث ويحفظ، كان حريصا، حتى أنه كان قليل الكلام، كان قليل الكلام، لا يتكلم كثيرا خشية أن يخطئ في حديث رسول الله. انظر إلى الورع، رغم أنه وصف في الحفظ كان يحفظ، وما قال عن جبل الحفظ، يعني الذي وصفه بالحفظ جبل الحفظ. فحرصهم على أن لا يقول كلمة لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان قليل الكلام. وهذا يفهم منه أن الإنسان يبتعد عن كثرة الكلام لا سيما الساخرة وفي مواقع الإنترنت وما إلى ذلك، وما من واردة ولا شاهدة إلا ويكتب فيها ولا يراجع كتابه، إنما لكي كما يقال سبق الصحف. فالإنسان يتغير، لا يكتب إلا ما ينفع الناس، ويتغير ولا يكتب في كل مسألة، وإذا كتب لا يكتب إلا إذا احتاج الناس لكتابته أو رأى أن الموضوع يحتاج لكتابة وبيان، فيكتب بروية ويراجع كتابته، وإن كانت المسألة تحتاج فيعرضها على من يحسن به الظن أنه طالب علم أو عالم وصل إلى العالم. فسهيل كان يعني يتشدد في الحديث ويحفظ، أي أنه لا يتحدث كثيرا خشية الوقوع في الخطأ، ولم يكن أحد يقدر أن يكتب عنده، يعني ليس من السهل أن يكتب لأنه قليل الكلام، لأنه قليل الكلام، يعني ليس من السهل، يعني ما تجده كثير الحديث كل من يجلس عنده يتحصل، كان قليل الكلام، فليس من السهل. هذا بالنسبة لما في هذا الحديث. أيضا فيه عبارة فتحتسبه كما قيل في السابق أنه شرط لهذا الثواب الاحتساب، وإلا كم من شخص يموت له ربما عاقل كامل لم يبق له من أولاده شيء، لكنه لا يرقى بل يسخط وينظم وما إلى ذلك من أشياء ألفاظ تسخر، فهذا لا ينفعه ولو كانت المصيبة عظيمة، لا ينفعه من حيث هذا الثواب، وإلا ما أصاب المؤمن هو أحيانا رفعة لدرجته وهو كفارة لسيئاته، لكن هذا الثواب الذي يخصص في الحديث اشترط فيه الاحتساب. حدثنا حرمي بن حفص وموسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثني عمرو بن عامر الانصاري قال حدثتني ام سليم قالت كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا ام سليم ما من مسلمين يمت لهما ثلاثه اولاد إلا أدخلهم الله الجنة بفضل رحمته إياهم، قلت واثنان، قال واثنان. هذا الحديث صححه الإمام الألباني في الأدب المفرد، في الأدب المفرد، والحديث عن أم سليم. حدثنا حرمي بن حفص وموسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثني عمرو بن عامر الأنصاري قال حدثتني أم سليم. رواة هذا وهذا السند ثقات، وإن كان عمرو بن عامر وثقوه، منهم من ذكر فيه كلام لكنه ثقة. قال حدثتني أم سليم، أم سليم هي بنت ملحان، وجاء في أسمائها عدة أسماء، قالوا اسمها رميصاء، وقيل سهلة، وقيل غير ذلك، وهي والدة أنس بن مالك، والدة أنس بن مالك وزوجة أبي طالح رضي الله عنه كانت عند مالك بن النضر. أول ما تزوجها مالك بن النضر كانت عنده وفي أيام الكفر، في أيام الكفر قبل الإسلام. ثم بعدها تزوجها أبو طالح، وكانت لها حادثة تدل على أن هذه المرأة صاحبة حكمة وإيمان وصبر. هو قبل عمرو بن عامر ذكرنا أنه هو يعني روى له البخاري في صحيح لم يروي له إلا عنها، يعني لم يروي له إلا عن أنس، ما روى عنه إلا عن أنس، يعني عمرو بن عامر يروي عن أنس، البخاري لم يروي له إلا عن أنس، عمرو بن عامر عن أنس. فحدثت لها قصة أن كان لها ولد مريض، ولد فجاء أبو طلحة وسأل عنه ابنه، فقالت له هو بخير حال والولد قد مات. فسأل عنه فقالت هو بخير حال، وكانت قد قالت لأهلها لا تخبر، فقدمت له العشاء، وبعد أن قدمت له العشاء تصنعت له أحسن ما تتصنع المرأة لزوجها حتى أخذ منها حاجته. ثم قالت له يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم، ألهم أن يمنعوه؟ يعني قالت له لو أن قوما أعاروا عارية لأهل البيت ثم جاءوا يطلبون عاريتهم التي أعطوها، هل يحق لأهل البيت أن يمنعوا هذه العارية؟ قال لا. قالت فاحتسب ابنك، أخبرته بوفاة ابنه. فغضب رضي الله عنه وقال تركتني حتى تلطخت ثم أخبرتني، يعني أخبرتني بابني. فانطلق حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بمكان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لكما في غابر ليلتكم، يعني عندما أتى لأهلي، وبارك الله في تلك الليلة. فحملت وأنجبت عبد الله بن أبي طلحة، وأتى منها أولاد كثر وكانوا ممن عرفوا في الإسلام. فهذا الحديث هو ما من مسلمين، إذن هذا خاص بالمسلمين، هذا الابتلاء الذي رتب عليه هذا الفضل خاص بالمسلمين. يموت لهما ثلاثة أولاد إلا أدخلهم الله الجنة بفضل رحمته إياهم، لأن كما ذكرت لكم أن الولد الصغير له رحمة وعطف زائد من أبيه وأمه، تختلف عن العطف على الكلب. وبسبب هذا المصيبة وهذا الوجه الذي يجده في قلبه من هذا الفقر، فكان الصابر على هذه المصيبة كان جزاؤه الجنة، كان جزاؤه الجنة. وأيضا تأتي بنفس السياق أو نفس المعنى الأحاديث التي ماذا. نعم. حدثنا علي قال حدثنا معتمر قال قرأت على الفضيل عن أبي حريز. عندك حريز والصحيح حريز، وهذا كما ضبطه ابن حجر في فتح الباب حريز. عن أبي حريز أن الحسن حدثه بواسطه أن صعصعة بن معاوية حدثه أنه لقي أبا ذر مترشحا بإثبة، قال ما لك من الولد يا أبا ذر؟ قال ألا أحدثك؟ قلت بلى. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنت إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم، وما من رجل أعتق مسلما إلا جعل الله عز وجل كل عضو منه فداءه لكل عضو منه. حدثنا علي بن المديني قال حدثنا معتمر ابن سليمان قرأت على الفضيل بن ميسر عن أبي حريز وعبد الله بن الحسين قاضي سجستان، قال عنه ابن حجر صدوق يخطئ، أن الحسن هو الحسن البصري، والحسن البصري عرف بالتدليس رغم رفعته وإمامته، لكن عرف بالتدليس، لكن هنا صرح لأنه قال أن صعصعة بن معاوية حدثه، إذا زالت هذه العلة، زالت وهي أنه صرح بالتحديث أن صعصعة بن معاوية صحابي، صعصعة صحابي، حدثه أنه لقي أبا ذر متوشحا قربة، لا تفهم منها قربة يعني حامل قربة، لا، هذا وشاح كلباس، لكن سمي بهذا الاسم مشاح متوشحا قربة لأنه من الجلد الذي تصنع منه القربة، من الجلد الذي تصنع منه القربة. فقال سمعت رسول الله، قال ما لك من الولد يا أبا ذر، يعني يسأل، سأل أبا ذر ما لك من الولد، فالمتوقع أن يجيب عندي من الولد كذا وما عندي كذا، فحاد به عن سؤاله إلى جواب آخر ليس على هذا السؤال، وكأنه كما يقال الشيء بالشيء يذكر، الشيء بالشيء يذكر. قال ألا أحدثك، يعني أنت سأل عن أولادك، لم يجب. قال ألا أحدثك؟ قلت بلى. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وسؤال ما لك من الولد يا أبا ذر، بعض أهل العلم ذكروا أن هذا من باب أن المسلم يتفقد أخاه المسلم أحيانا عن بعض أحواله، عن بعض أحواله. قال ألا أحدثك؟ قلت بلى. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنت. هنا حاد به عن سؤاله وأجاب عن شيء آخر وأعطاه ما ينفعه، يعني هذا دائما يمر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل متى الساعة ما أعددت له، يعني يجيبه بما ينفع السائل، يحيله عن سؤاله إلى جواب آخر. فقال لم يبلغ الحنت، الحنت بمعنى أنهم يعني لم يبلغوا أي لم يكبروا، بمعنى أن يعني هم ما زالوا صغارا. الحنف يعني بمعنى لم يبلغوا حتى تكون أفعالهم أنهم يؤاخذون على أفعالهم ويؤثمون. وطبعا فعل الصغير الذي لم يبلغ لا يؤثم عليه، لا يؤثم عليه، يعني لم يبلغ الحلم فتكتب عليهم الآثام، ما زالوا صغارا. إذا يقول الخليل بلغ، يعني في هذا إذا بلغ الحنف إذا جرى عليه القلم أصبح يحاسب. والحنف يعني كلمة الحنف الدم، المقصود بها الدم، المقصود بها الدم. وجاء يعني في إلا أدخله الله الجنة. ويقول ابن حجر في هذه المسألة يموت له 3 من الولد ولم يبلغ الحلم، يعني هنا التقييد أنهم صغار لم يبلغ الحلم، لم يبلغ البلوغ، صغار. يعني عبر كما يقول الراغب، عبر بالحنف عن البلوغ، لأن الإنسان أو الصغير لا يؤاخذ على الذنب الذي لم يبلغ، لكن يثاب على فعل الطاعات، يثاب على فعل الطاعات. يعني هذا بمعنى أنه قيد الحنف اللي هو الذنب، ولم تذكر طاعات وما إلى ذلك. ولذا يعني الصغير الإنسان لا يهمله حتى بملابسه، لأنه يؤاخذ أبوه حتى وإن كان لا يأثم هذا الصغير، لكن الذي يأثم والده إذا فعل، إذا لم يربيه، إذا فعل أشياء هو يعني قادر على أن ينهى عنها، فتركه وترك الحبل على الغارب كما يقال، فهذا يؤاخذ عليه. يعني الأب يؤاخذ على هذا الفعل، لذلك يحرص الأب أو الأم على مراعاة الأبناء في كل ما يفعلونه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فهذه الذرية ستسأل عنها يوم القيامة. فقال وقصة الإثم بالذكر من الحنف، لأن الذي يحصل بالبلوغ، بمعنى أن لما يبلغ يحاسب على الذنب، ولأن الصبي قد يثاب على ما يفعل لكن لا يؤثر إلا إذا بلغ. قال وخص الصغير لذلك ولم يخص الكبير، يعني لما ذكر هنا ذكر الذين لم يبلغوا، يعني لو ماتوا كبار، شباب كبار بالغين، هل هذا الفضل الذي جاء في هذا الحديث يدخل الأب في ذلك أو الأم؟ قال وخص الصغير بذلك لأن الشفقة عليه أعظم والحب له أشد والرحمة له أوفى. هذا يذكره ابن حجر في الفتح. ثم ناقش مسألة الصغير والكبير، لماذا هناك فرق، أو لماذا الحديث خص الصغير، خص فقدان الصغير ولم يذكر الكبير. فقال قال الخص الصغير الذي لم يبلغ الحلم دون الكبير، لأن الكبير يتصور منه العقوق المفضي لعدم الرحمة، بخلاف الصغير فإنه لا يتصور منه ذلك. طبعا يذكر مسألة ثم يأتي به: إذ ليت بمخاطر. ثم ذكر عن الزيد بن منير قال: بل يدخل الكبير في ذلك من طريق الفحوى، يعني من ناحية أنه مصيبة أصيب بها كما أصيب الصغير، لأنه إذا ثبت ذلك، هذا قول الزيد بن منير يذكره ابن حجر في الفتح، يقول: بل يدخل الكبير بذلك من طريق الفحوى، لأنه إذا ثبت ذلك في الطفل الذي هو كل على أبويه، يعني إذا ثبت هذا الفضل في الطفل الذي هو كل على أبويه، يعني بمعنى أنه يقومون برعايته ويطعمونه ويعني ينفقون عليه، ومع هذا يعني أحسنوا إليه، فكيف لا يثبت في الكبير الذي بلغ معه السن؟ يعني كيف ثبت في الصغير مع أن هذا الصغير يطعم ويلبس ولا فائدة من ورائه، بمعنى أنه لا ينفع أباه في شيء، يعني لا يخدمه صغير وجاء به هذا الفضل، فكيف أخرجنا الكبير الذي بلغ معه السعي، يعني يسعى مع أبيه ويحمل معه ويشتغل معه وما إلى ذلك من أعمال، كيف وصل له منه النفع، أي انتفع، ربما كان هو الذي يعمل عليه هو الذي يقوم عليه هذا الابن، وتوجه إليه الخطاب بالحقوق، أي أنه هو الذي أصبح بالغا مطالب بالحقوق من ضمنها بر الوالدين. قال: ولعل هذا هو السر في إلغاء البخاري التقييد بذلك للترجمة. شن قال البخاري؟ إيش قال؟ لم يقل باب فضل من مات له ولد صغير. قال: باب فضل من مات له ولد، وكأنه يتقي مثل هذا المعنى، وكأنه يتقي مثل هذا المعنى، أو يعني قد يدخل هذا المعنى أن الكبير يدخل. قال: ولعل هذا هو السر في إلغاء البخاري التقييد بذلك بالترجمة. قال ابن حجر في الفتح بعد هذا الكلام مقويا القول الأول وهو الصغير، ويقوي الأول قوله ببقية الحديث: بفضل رحمته إياهم، لأن الرحمة للصغار أكثر لعدم حصول الإثم منهم، فقال عبارة بفضل رحمته إياهم هذه تدلك على أن المراد هم الصغار، على أن المراد هم الصغار. وعلى كل حال من أهل العلم من لم يفصل، وذكر أن هذا يدخل، لكن الأكثر مصيبة أو أكثر عطفا وإشفاقا في الغالب يكون على الصغار، يكون على الصغار. ثم ذكر ابن حجر أيضا: هل يدخل المجنون؟ يعني إذا أخرجنا الكبار لكونهم بلغوا عقلوا وهم مخاطبين بالحقوق، يعني من بلغ لكنه مجنون واستمر على الجنون، هل يدخل مع الكبار أم يكون من الصغار لأنه لا عقل له، شبيه بالصغار؟ يقول ابن حجر: فيه نظر، لأن كونهم لا إثم عليهم يقتضي الإلحاق، يعني كان أتيت من هذا الجانب أن لا إثم على المجنون هذا نفس الصغير لا إثم عليه، وكون الامتحان بهم يخف بموتهم يقتضي عدمه، يعني ليست نفس العفو ونفس الرحمة التي تأتي للصغير الذي يرجى أن يكبر وما إلى ذلك. ولم يقع التقييد في طرف الحديث بشدة الحب ولا عدمه، وكان القياس يقتضي ذلك لما يوجد من كراهة بعض الناس لولده وتبرمه منه. طبعا ذكر أيضا في مسألة هل الصغير الذي تكون محبة إليه أشد هو المقصود أم الصغير ولو قلت المحبة؟ يرد هذا ابن حجر ويقول يعني لا يوجد تقييد أن الولد الصغير الذي تحبه ويعني متعلق به، أما الآخر الصغير الذي لست متعلقا به لا يدخل في الحديث. قال لا يوجد ما يدل على ذلك، لم يقع التقييد، وكان القياس يقتضي ذلك. لكن القياس يقتضي ذلك بمعنى أنه ما كبرت عظمة المصيبة بقلبه إلا لشدة حبه لهذا الصغير وتعلقه به، ولا سيما من كان ضيق الحال. لكن لما كان الولد مظنة المحبة والشفقة نيق به الحكم وإن تخلف في بعض الأفراد، يعني جعل الصغير بالعموم، وإن كان قد يوجد من الصغار من ليست لك عليه محبة كسائر الأولاد الآخرين والعكس. لكن جاء الحديث من باب أن هذا الأولاد الصغار الذين لم يبلغوا الحد. الحديث الذي بعده حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا زكريا بن عمارة الأنصاري قال حدثنا عبد العزيز بن الصبيح عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات لهم ثلاثة لم يبلغوا الحنت أدخله الله وإياهم بفضل رحمته الجنة. هذا الحديث أيضا أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، صححه الألباني هنا في الأدب المفرد، وعزاه أيضا المنذري في الترغيب لمسلم، وهذا من أوهامه كما قال الشيخ الألباني. فقال قلدته فترة ثم تبين له أن المنذري أخطأ في عزوه أو عزو هذا الحديث لمسلم. هذا الحديث نفس المعنى لا مزيد على الكلام عليه، لأنه سبق ذكرت لكم أن هؤلاء الصغار الذين ماتوا يكونون ممن يكونون سبب في دخول آبائهم الجنة. فصلى الله عليه العظيم أن يبارك فيكم وفي أبنائكم، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. Thank you.